الداعية محمد حسين يعقوب قصاص قاص من القصاص، لا يبين توحيدا ولا يبين عقيدة، ولذلك أشرطته كلها في أمور لا يختلف فيها اثنان ولا ينقطع فيها كبشان، لكن لماذا لا يتكلم عن عبادة القبور؟ لماذا لا يتكلم عن شرك القبور؟ لماذا لا يبين هذه المسائل عن قواطب القبور وعن الذبح لغير الله إن مر به مر عارض؟ إذا أردت أن تعرف الرجل من أهل السنة أو من أهل البدعة عنه، إن بين التوحيد ورد الباطل ورد على أهل البدع فاعلم أنه سني، وإن سكت عن أهل البدع وخشي الناس أو تلطف تلطفا ملموما فاعلم أنه قاص من القصاص. نعم، الرجل ما وجدنا له جهدا في هدم البدع ولا جهدا في الرد على أهل الضلال ولا جهدا في تفصيل أصول التوحيد والرد على ما ينافي ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عند فراش الموت يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؟ فإن له عنه. أين أسقط هذا الرجل في بيان هذه الأمور؟ لا ولم ولن تجده، هو قاص من القصاص كشأن القصاص المسلمين.